إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الوضوء. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال، أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. أما صحابي هذا الحديث فهو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق التعريف به. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فقول الحافظ رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي، فذكره للإمام النسائي رحمه الله في من خرج هذا الحديث لا شك أنه وهم من الحافظ، أنه وهم من الحافظ، فهذا الحديث لم يخرجه النسائي قط، لا في كتابه المجتبى ولا في سننه الكبرى، وإنما أخرج هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ولهذا الحافظ نفسه لما خرج هذا الحديث، حديث أنس هذا، لما خرجه في كتابه التلخيص، التلخيص الحبير، لم يعزه للنسائي، وإنما عزه لأبي داود وغيره، أو غيره، عزه لأبي داود وغيره. إذن فالحافظ نفسه يعني في مؤلفات أخرى لم يعز هذا الحديث للنسائي. وهكذا أيضا كثير من أهل العلم ممن خرج هذا الحديث لم يعزوه للإمام النسائي، فهذا الحديث خرجه مثلا الإمام الزيلعي، الإمام الزيلعي في نصب الراية، ولم يعزه للنسائي. وخرجه أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره فلم يعزه أيضا للنسائي. وخرجه أيضا صاحب المنتقى، صاحب منتقى الأخبار، وهو المجد بن تيمية رحمه الله، ولم يعز هذا الحديث للنسائي. وخرجه أيضا شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ولم يعزه للنسائي. فالحاصل أن عزو الحافظ رحمه الله هذا الحديث للإمام النسائي وهم من أوهامه رحمه الله تعالى. ولهذا فالصواب أن يقال في من خرج هذا الحديث خرجه أبو داود وغيره، دون أن يذكر الإمام النسائي رحمه الله. هذا فيما يتعلق بذكر من خرجه. وأما درجة هذا الحديث فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. ولهذا جود إسناده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وصححه أيضا

الذي يسمى حديثه بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته. طبعا هذا الرجل كان يجهل يعني كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فصلى عدة صلوات، يعني صلى عدة صلوات لم يكن يطمئن فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يصلي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة طبعا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد كل الصلوات التي صلىها قديما. لماذا؟ لأنه كان معذورا بجهله، عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. ولهذا يعني هذا الرجل لما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله قال والذي بعثك يعني بالحق فإني ما أحسن غيره، يعني كان صادقا، قال فإني ما أحسن يعني غير هذه الصلاة التي أصليها. فأشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يعيد كل الصلوات التي صلىها قبل ذلك لأنه كان معذورا وكان متأولا، وإنما أمره بإعادة تلك الصلاة فقط التي كان يصليها، لأن تلك الصلاة يعني كانت صلاة حاضرة، يعني هي صلاة الوقت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها. ولهذا يعني استدل أهل العلم بهذه القصة وبهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان يعني يفعل شيئا يعني جاهلا بالحكم الشرعي، يعني كان يتعبد بعبادة ما جاهلا ببعض أحكامها، فإنه لا يؤمر بإعادة كل ما فعله قديما، لأن هذا فيه يعني مشقة عظيمة على الناس. وبالتالي فمثل هذا الإنسان أيضا لا يؤمر بشيء بأن يعيد الصلوات مثلا. هذا هو الأمر الثاني أو المسألة الثانية التي تتعلق بالتسمية على الوضوء. يعني بعض الإخوة يسأل يقول لو أن الإنسان يعني هو من عدده أن يسمي على وضوئه، أن يسمي على وضوئه، فأحيانا يعني بعض الناس إذا انتهى من الوضوء وذهب ليصلي يعني يأتيه وسواس، يعني يقول له لعلك لم تسمي في وضوئك هذا، ويشك يعني يدخل عليه الشك. فأقول يعني العلماء يقولون يعني أهل العلم يقولون يعني الشك الذي يطرأ على الإنسان بعد انتهائه من العبادة فهذا الشك لا يلتفت إليه. لو أن الإنسان يعني لم يشك في أثناء الوضوء وإنما شك بعد أن انتهى من الوضوء، يعني بعد أن انتهى من وضوءه وذهب ليصلي دخله شك هل سمى أم لا، فحينئذ نقول لا تلتفت إلى هذا الشك. وأما إن كان في أثناء الوضوء، لو كان مثلا في أثناء الوضوء وشك الإنسان، له أن يسمي في الوقت الذي يعني دخله فيه شك، لأنه لا يزال في أثناء العبادة. وأما إذا انتهى من العبادة فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. وهذا الحكم يعني يقال حتى في الصلوات، يعني لو أن الإنسان بعد أن انتهى من الصلاة وذهب دخله شك، يقول أنا الآن صليت الظهر ولكن هل صليتها ثلاثا أم أربعة، نقول إذا كان هذا الشك إنما جاءك وطرأ عليك بعد انتهائك من العبادة فحينئذ لا تلتفت إليه. وأما إن كان في أثناء العبادة، لو أن الإنسان في أثناء الصلاة يعني شك مثلا يعني هل صلى ثلاثا أم أربعة، فإنه حينئذ يعني تدخله يعني الأحكام المعروفة يعني بسجود السهو. وأما الشك الذي يطرأ بعد الانتهاء من العبادة فهذا لا يلتفت إليه، والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.